سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح حديث جبريل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والمسمى بالإيمان الأوسط. قال: فالصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فكل من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن لم يفقهه في الدين ليس كذلك. اكتب عندك كده جنبها: والمراد بالفقه في الدين العلم والعمل. والمراد بالفقه في الدين العلم والعمل. وصلتم لها أم لا؟ والمراد بالفقه في الدين العلم والعمل. والدين هو ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يجب على المرء تصديقه فيه والعمل به، وعلى كل أحد أن يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به تصديقا عاما، اللي احنا بنقول عليها الإيمان المجمل. تصديقا عاما أي أنا أصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قاله، حتى لو لم أقف على كل ما قاله. أدي معنى تصديقا عاما اللي هو الإيمان المجمل. وكما ذكرنا قبل ذلك، لو أنه صدق تصديقا عاما ثم عرض عليه بعض التفصيلات ولم يصدق لا ينفعه الإيه؟ التصديق العام. واضحة؟ ويطيعه فيما أمر طاعة عامة، وإذا ثبت عنه خبر كان عليه أن يصدقه به تصديقا مفصلا. فإذا كان مأمورا فيه بأمر كان عليه أن يطيعه طاعة مفصلة، وكذلك غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم، وهو من فروض الكفاية. اكتب عندك: فرض الكفاية ينظر الشارع فيه إلى العمل لا إلى العامل. ينظر الشارع فيه إلى العمل لا إلى العامل، بمعنى لا بد أن يقع العمل بغض النظر عمن فعله. بمعنى لابد أن يقع العمل بغض النظر عمن فعله. نعم، فرض الكفاية ينظر الشارع فيه إلى العمل بغض النظر عن العامل. ثلاثة من القوم لا من قال هذا، لو سقط ليسقط لو فعله واحد فقط. ما احنا قلناه فرض الكفاية الشارع بينظر إلى العمل نفسه، يعني الشارع يريد شرعا أن يفعل هذا الشيء، نريد أن يغسل هذا الميت، ده اللي احنا عاوزينه. طيب من الذي غسله؟ خلاص واحد، لا فرق في ذلك. أما ثلاثة أو أربعة هذا غير صحيح. لا، برضو صلاة الجنازة فرض كفاية، من الذي يقوم؟ لو قام فرض واحد صحت وسقط الفرض عن الجميع، معي ده الأصل. أما بقى ثلاث صفوف إلى غير ذلك هذا أمر آخر، معي هذا أمر آخر. يبقى فرض الكفاية الشارع بينظر إلى إيه؟ إلى العمل. إلى العمل بغض النظر عن مين؟ بمعنى لابد أن يفعل الفعل بغض النظر عمن إيه؟ عمن فعله. أما فرض العين، اكتب: أما فرض العين، نعم، لا صلاة العيدين، لا صلاة العيدين فرض على الأعيان، ده المعتمد وده الصواب والذي دلت عليه الأدلة، فرض على الأعيان. أما الجنائز صلاة فرض كفاية، وكذلك الكسوف والخسوف، معايا يا أخوانا؟ فرض. أما فرض العين ينظر الشارع فيه إلى العمل والعامل، معايا شيخ حسن؟ فرض العين ينظر الشارع فيه إلى العمل والعامل، فلا بد أن يقع العمل من العامل بعينه، فلابد أن يقع العمل من العامل بعينه. ده الفرق بين الاثنين. نعم، هذا أخونا بيسأل عن مسألة، وهي أن وهذا موجود في الأرياف، يعني البيت مثلا فيه خمس ست رجالة، يوم الأب: يا ابني روح أنت شاعي الجنازة عشان يكون حد منا موجود، صح كده؟ هذا ليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب، ده هي كده مجاملة، هذا ليس من دين الله، بل هذا الرياء المحض. يقول: وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، وكذلك الولايات الدينية مثل إمرة المؤمنين وما دونه من وزارة وديوانة وديوانة اللي هي الدواوين، سواء كانت كتابة خطاب أو حساب أو مقبوض أو مصروف من أرزاق المقاتلة وغيرهم من إمرة حرب وقضاء وحزب، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتولى الأحكام والفتاوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود، وكان عليه الصلاة والسلام يقوم بكل ما يتعلق بالولاية الدينية ويولي ما بعد عنه، كما ولى مكة عتاب بن أسيد وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص، وبعث عليا ومعاذ وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، وكذلك كان يؤمر على السرايا ويبعث على صدق السعاة يجبون الأموال الزكواتية يأخذونها ممن هي عليه ويدفعونها إلى مستحقيها الذين سماهم الله في القرآن، فيرجع الساعي إلى المدينة ليس معه إلا صوته، وكان يحاسب العمال ويستوثق ويحاسبهم على المستخرج والمصروف، كما في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأسد على الصدقة، فلما رجع حاسبهم فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي الحديث، فقال صلى الله عليه وآله وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، وفيه يشير بأصبعه نحو السماء اللهم هل بلغت مرتين. اكتب عندك هدايا العمال واستحلال المال العام والرشوة والسمسرة بغير علم البائع والمشتري من الغلول، هدايا العمال واستحلال المال العام والرشوة والسمسرة بغير علم البائع والمشتري من الغلول، من الغلول. والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض كفاية متى وقعت الضرورات إلى شيء منها تعينت وصارت من الواجبات، خد بالك، يعني كان شيخ الإسلام يريد أن يقول إن مسألة فرض الكفاية ممكن يتحول إلى فرض العين، يقول والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض كفاية متى وقعت الضرورات إلى شيء منها تعينت وصارت من الواجبات، لا سيما إن كان الذي تلجئ الضرورة إليه غير عاجز عن القيام بالقدر المطلوب من ذلك، فإذا كان الناس يحتاجون إلى نساجة قوم أو فلاحتهم صار ذلك العمل واجبا عليهم يجبرهم ولي الأمر عليه، فإذا قاموا بما وجب عليهم من الفلاحة وجب عليه منعهم أن يظلموا ولا يمكن الجند من انتقاصهم من حقهم، فإن الجند لابد لهم من الفلاحين فيلزمون أن لا يمنعوا الفلاح حقه كما أنهم يلزمون أن يقوموا بالفلاح. والمزارعة صحيحة ماضية، مكتوب عندك معناها في الهامش، المزارعة هي دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها والزرع بينهم، وهي جائزة في قول كثير من أهل العلم، ولكن هنا يشترط أن يكون الخارج من الأرض تكون فيه المقاسمة وليست المساحة المنزرعة، يعني أنا عندي فدان أعطيته لبعض إخواني أن يقوم بزراعتي وقلت له منصفة، منصفة يعني الخارج من النتاج، الخارج من الأرض نفسها، أما أن يقول النصف مثلا في اليمين لك والنصف في اليسار لصاحب الأرض هذا محرم، وهو المنهي عنه في حديث رافع بن خديج، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة. حاضر أنا بتكلم كلام عام ولكن تفصيل مفصل مش مشكلة. الأحاديث وردت بثبوت المزارعة، وفي حديث عند البخاري حديث رافع بن خديج وفيه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة، يبقى أصبح في مزارعة مشروعة ومزارعة منهي عنها. المشروعة ما هي؟ أن يدفع صاحب الأرض أرضه إلى من يقوم على زراعتها على أن يكون الناتج من الأرض بينهما حسب الاتفاق، مش مناصفة، لا حسب ايه؟ ماشي شيخ احمد، حسب الاتفاق. طيب اقولها تاني، ان يدفع صاحب الارض ارضه الى من يقوم بزراعته وطبعا يقوم بزراعته أي على شؤونه. طب التقوى من عند من؟ من عنده، أي من عند الزارع. أما إذا اصطلح أن تكون التقاوي من عند صاحب الأرض فالمؤمنون على شروطه معايا. طيب، على أن يقوم الناتج من الأرض بينهما حسب الاتفاق، اسمها المزارعة مشروع. طيب، النهي عن المزارعة في حديث رافع بن خديج عند البخاري يقول رافع: كنا نكرر الأرض، حديث البخاري، كنا نكرر الأرض على الناحية منها تسمى لسيد الأرض. كتبته؟ كنا نكرر الأرض، نكرر أي نقوم بزراعته. انظر: على الناحية منها تسمى لسيد الأرض. يبقى الناحية جزء من الأرض جعلناه لسيد الأرض. ما المعني بسيد الأرض؟ جزاك الله صاحب الأرض. يقول رافع: فربما تنبت هذه ولا تنبت هذه، فنهينا عن ذلك. فربما تنبت هذه ولا تنبت هذه، يبقى الناحية اللي احنا سمناها لسيد الأرض ما أنبتت، والأخرى الذي يقوم على زراعتها الرجل أنبتت، يبقى ده ظلم وجور. واضحة؟ أدي معنى كلمة النهي عن الإيه؟ عن المزارعة. معايا شيخ محمد كده؟ يبقى مسألة إجارة الأرض على جزء بعينها، لا، هذا باطل، دي واحدة. طيب، ما الحكم الشرعي؟ أن يدفع صاحب الأرض وفيها بستان إلى رجل يقوم على شؤونها، اسمها المخابرة. المخابرة يبقى بدفع أرض سوداء بلغة العامة، معايا محمد فتحي، دي تعتبر إيه؟ مزارعة. طب أرض مزروعة، جنينة، عندي بستان برتقال أو عنب أو غير ذلك، ودفعته لرجل يقوم على زراعته، واخد بالك؟ هذه أيضا جائزة، جائزة بالشرط المتقدم. من يقوم على شؤونها؟ اللي هو الذي يقوم بإصلاحها وغير ذلك، والذي يخرج منهما حسب الاتفاق. وهذا بعيد عن بيع المعاومة المنهي عنه. بيع المعاومة، بيع المعاومة أن يبيع الرجل ثمر بستانه لأكثر من عام، محرم للجهالة والغرر. ضابط بيع المعاومة المنهي عنه أن يبيع الرجل ثمر بستانه لأكثر من عام، منهي عنه ليه؟ للجهالة والغرر، واخد بالك؟ تاني، حاضر. بيع المعاومة المنهي عنه أن يبيع الرجل ثمر بستانه لأكثر من عام. أنا عندي جنينة برتقال، واخد بالك؟ جه ابني اشتراها مني سنة، واخد بالك، وربنا كرمه وربح، جه دخل شاف الجنينه، راى البرتقال، نظر اليه بخبرته العاليه، قدر، ضرب اخماس في اسداس، قال لي بعشرين الف، قلت والله يبارك لك، الله سبحانه وتعالى رزقه فيها رزقا واسعا. فقال لي: يا عمي انا هشتري منك الجنينه خمس سنين قدام، بس اوصيك يا عمي ان تهتم بها كما كنت تهتم بالعام الماضي. ده اسمه بيع الايه؟ محرم ولا يجوز. المعاومة، معايا محمد، معايا عبد الله، فاهم هذا ولا مش فاهم؟ طب خلاص ماشي، الحمد لله يا عبد الله، انت زيك بالظبط، معايا مشايخ كده. بيع المنهي عنه ليه؟ ها، ايه العله في النهي هنا؟ الجهاله والايه؟ والغرض. انا ما اعرفش، ده اريد ان لا يشكل عليك الفرق بين بيع المعاومه وبين المخابره، دي موضوع، ده موضوع ثاني خالص. يبقى المخابرة أنا عند أرض مزروعة بستان، معايا صبري، بدفعها لرجل يقوم على شؤونه من ري وتسميد وعزيق إلى غير ذلك، وما يخرج منها بيننا حسب الاتفاق، مشروعة، مشروعة. أما بيع المعاومة محرم ولا يجوز. تفضل. المحصول في الموجود وبدأ صلاحهم، يجوز. لكن مثلا واحد ايه رايح يشتري فدان بطاطس او فدان بطاطا لا يجوز. ده البطاطا تحت الارض والبطاطس تحت الارض ازاي؟ لا يجوز مطلقا باي حال من الاحوال. ليه؟ للجهاله والايه والغرض. وده لا يشكل عليك ويختلط عليك بيع موصوف في الذمه، لا ده بعيد خالص، لان هو لما دخل فدان البطاطا مشي فيه مخبطين ثلاثه ما شافش حاجه، واخد بالك؟ فقال لك والله انا باخد هنا مثلا بشتري غطا كله بكذا، محرم ولا يجوز للجهاله والغرر. نعم لا لما تطلع خالص ونوزن نشتري بقى بالشروه كده ولا بالميزان، اما هي مدفونه تحت الارض لا يجوز. نعم اللي بيجي يشتري البطاطا او البطاطس ما هو جالي من قيمه يومين، ما انا عندي شويه مساحه بطاطا كبيره، انا زارع انا بطاطا، فجالي من قيمه يومين واحد قال لي انا بشتريها منك ب 2000 جنيه، قلت له لا يحل. قال لي ما حرام ليه؟ ما هو انت راضي ولا مش؟ قلت له انا مش راضي، لا يحل مطلقا. سمعت؟ لا يحل مطلقا. قلت له نوزن؟ قال لي يعني هي فيها 8 طن. قلت له دعك من هذا الكلام، نوزن، يا رب تيجي طن واحد، يا رب تيجي 20 طن، نتفق. قال لي يا عم انت مش تمشي معايا. بعدها بيوم جالي واحد قال لي ب 4000 جنيه، دول كام؟ 2000 ده ب 4. قلت له القضيه مش قضيه فلوس، القضيه قضيه شرع ودين، ما ينفعش بيع هذا الشيء المستتر عنك. واخدين بالكم يا اخوانا؟ دي امور معينه لابد للجهاله والايه؟ للجهاله والغرر. ازود شويه؟ طولوا بالكم. لا ما هو فقه البيوع خطير جدا ومش عايزين نستطرد فيه. والمزارعة صحيحة ماضية وهي عمل المسلمين على عهد نبيهم وخلفائه الراشدين، وعليها عمل آل أبي بكر وآل عمر وآل عثمان وآل علي، وهو مذهب عامة المهاجرين والأنصار، وهو قول أكابر الصحابة كابن مسعود وأمثاله، وهو مذهب علماء الحديث كأحمد وإسحاق وأبي بكر بن المنذر والليث بن سعد وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وغيرهم من فقهاء المسلمين. طيب الهامش في صحيفة 600 يقول الحافظ ابن القيم الجوزية في زاد المعاد، وصلتم إليها؟ طيب في بعض أحكام غزوة خيبر الفقيه، ومنها جواز المساقة والمزرعة بجزء مما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع، كما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ذلك، واستمر ذلك إلى حين وفاته لم ينسخ البتة، واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه، وليس هذا من باب المؤادرة في شيء، بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة، سواء فمن أباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متماثلين. لذلك حديث رافع بن خديج الذي أمليته عليكم هو العمدة والأصل في تحريم المضاربة، إذا اشترط صاحب المال على من يتاجر في ماله أجرا ثابتا. أول تاني ها؟ من الربا المحرم على طول، والإمام ابن المنذر نقل الإجماع على ذلك. تاني حديث رافع بن خديج أصل في تحريم اشتراط صاحب المال في المضاربة مبلغا معينا على من يضارب. أصل وجه الاستدلال فين؟ إن رافع بن خديج قال كنا نزرع الأرض على الناحية منها تسمى لصاحب الأرض، فربما أنبتت هذه ولم تنبت هذه، فنهانا عن ذلك. يعني معناها إيه؟ صاحب الأرض اشترط، قال لك والله ازرع الفدان ده غل، ده الفدان ده إيه؟ غل، وانا لي 10 رذيب، يطلع لك 20، يطلع لك 15، يطلع لك 100، ما يطلع لكش، أنا مش ملزم. ربا محرم ولا يجوز. معايا أخي الفضل؟ كذلك المضاربة، إذا اشترط المضارب اللي هو صاحب المال على من يضارب له في ماله جزءا معينا ثابتا فهو من الربا المحرم بلا خلاف، وهذا الذي يحدث في البنوك. هو ده، عشان كده مسألة بعض من يتكلم يقول حل فوائد البنوك، هذا القول غير صحيح، وقول على الله عز وجل بلا علم. معايا يا اخوانا؟ لا، مضاربة اللي هي أن يدفع رجل ماله إلى رجل آخر ليتاجر له فيه، وهو مذهب علماء الحديث، وهو مذهب علماء الحديث كأحمد وإسحاق وأبي بكر بن المنذر والليث بن سعد وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وغيرهم من فقهاء المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر لشطر ما تخرج الأرض من ثمر وزرع، حتى مات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأمر كذلك، وما زالوا حتى أجلاهم عمر بن الخطاب عن خيبر، وكان قد شارتهم أن يعمروها من أموالهم، وكان عليه الصلاة والسلام قد قال: نقركم فيها ما شئنا. وما سمع منه قبل وفاته أنه قد أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقد كان أصحابه مشغولين بالجهاد، لأنهم فرض عليهم الجهاد بأموالهم وأنفسهم، حتى كانوا يتلذذون بقولهم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فلأجل ذلك أقر اليهود على ما على أن يعملوا ولهم شطر ما أخرجت الأرض، فإن الذين شهدوا فتح خيبر كانوا أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة نحو 1400، وانضم إليهم أهل سفينة جعفر، فهؤلاء الذين قسم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خيبر، فلو أقام طائفة من هؤلاء وهم أبطال الموحدين وحماة الإسلام وشغلوا بفلاحتها لتعذرت مصالح الإسلام من قبل قوم لا يقوم بها غيره. فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه كثر أهل الإسلام وأغنى الله عن اليهود وغيرهم من الكفار فأجلوهم، وكان صلى الله عليه وسلم قد قال قبل موته ما تقدم. وعلى ما تقرر من هذه الأصول، فكما أن الجهاد واجب فعمل آلاته وبيعها إذا اضطر إليها عند قوم تعين وجوب العمل بأجرة المثل. انتبهوا يا أخوان، يقول: فكما أن الجهاد واجب فعمل آلاته وبيعها إذا اضطر إليها عند قوم تعين وجوب العمل بأجرة المثل، يعني لولي الأمر أن يلزم الناس بالعمل في تجهيز آلات القتال، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى بناء على ذلك، إذا شيد ولي الأمر المصانع لتصنيع الأسلحة وأجبر الناس على العمل بها له ذلك، كما يجبر الناس على الانخراط في صف الجنود ليحمي بيضة الإسلام ويحمي البلاد له ذلك. يقول: وبذل الآلة بثمن المثل أو بالمشترى الأول وما يقع عليه الرضا من الكسب، فإنه إن بدل ذلك تبرعا كان مجاهدا، فإن المؤمن عليه أن يجاهد بيده وبلسانه وبقلبه، وعليه النفقة في عسره ويسره ومنشطه ومكره وأثرة عليه، فمن عجز عن الجهاد ببدنه لم يسقط عنه الجهاد بماله، وعكس ذلك، يعني من عجز عن الجهاد بماله لفقره أو لشدة بخله لم يسقط عنه الجهاد ببدنه، هذا إذا كان الجهاد جهاد دفع، أما جهاد طلب حسب ما يتراءى لولي الأمر. يقول: ومن لم يطق أن يجاهد بيده فليس بمعذور إن ترك الجهاد بلسانه وقلبه. طيب، ترك الجهاد أو الجهاد باللسان يكون بدفع الشبهات التي تلقى من قبل الأعداء، والجهاد بالقلب يكون بتغيير المنكر بالقلب. وإذا كان الناس وهم أهل العلم وأهل الجهاد وأهل التجارة وأصناف البيوع المباحة، لابد لهم ممن يطحن ويعجن ويغبس، كما كان أهل الإسلام بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن عندهم من يطحن ويغبس، وإنما كانوا كالأعاريب في بواديهم، ولمن يبيع خبزا ولا دقيقا، وإنما كانوا يشترون الحب ويطحنونه بأيديهم ويخبزونه في بيوتهم، ولا يجدون من يتولى ذلك بأجرة، حتى إن المنخل لم يعرف بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأي النقى ولا رأى النقر، وكانوا يجدون ذلك مشقة مع شغلهم بالغزو والعلم والعبادة. فلهذا لما غلى السعر قال له رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعر لنا؟ قال: بل أدعو الله لكم. كلمة سعر لنا معناها حمل التجار على تحديد مكسب معين أو على البيع بسعر معين، وهذا الأصل فيه المنع. يعني الأصل في التسعير المنع، لا يجوز لولي الأمر أن يحمل الناس على مكسب محدد ولا على البيع بسعر محدد. ولكن إذا حدث شيء من الاحتكار أو الاستغلال فلولي الأمر أن يلزم الناس بسعر معين وبوقت معين، ولكن هذا بيبقى خروج عن الأصل، ألجأته إليه ضرورة تقدر بقدرها. لا، هذا غير ما نحن فيه، ده هذا ولي الأمر بيشتري من الناس فبيحدد السعر الذي يشتري به. أما إن وجدت غير ذلك أعلى منه ثمنا بيع ولم يعرضك ولي الأمر في ذلك، هذا ليس غير هذا. يقول: فلما كثر ذلك منهم قال: إن الله هو الخافض الرافع المسعر القابض الباسط، وإني أحب أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة. نعم، إن نعم، هو النص هذا غير صحيح، في علق عليه تعليق هنا: إن الله عز وجل هو القابض الباسط الرازق المسعر، أما الخافض الرافع فهذه لا تصح. فلم يكونوا يحتاجون إذ ذاك إلى التسعير، وكان من قدم بالحب مؤمنا أو كافرا أو يهوديا أو نصرانيا باعهم وتيسر به الناس، فكانوا يفرحون بالجالبين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الحديث سنده كما هو مبين لديكم ضعيف، ولكن ضابط الاحتكار أن يمتنع الإنسان عن بيع ما عنده من سلعة مع احتياج الناس إليها، أن يمتنع الإنسان عن بيع السلعة مع احتياج الناس إليها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. طبعا لا يحتكر إلا خاطئ، بعض الناس يستهين بهذا الحديث، ووصل الحال أن بعضهم قال أن الاحتكار مكروه. لا، بل الصواب الاحتكار محرم وكبيرة من الكبائر. وأما ما جاء في قفيز الطحان من النهي فهذا لا أصل له، لأنه لم يكن يومئذ بالمدينة طحان ولا خباز لعدم حاجتهم إلى ذلك، كما أن المسلمين لما فتحوا البلاد كان الفلاحون كفارا فاستعملوهم فيها حتى أغناهم الله عز وجل. طيب، هنا في الهامش رقم 4 صحيفة 606: القفيز هو مكيال كما في الصحاح والقاموس المحيط. قال الإمام النووي في المجموع: القفيز مكيال معروف. وأصل القفيز مكيال يسع 12 صاعا، والصاع 5 أرطال وثلث بالبغدادي أي بالعراقي. ولهذا ذهب طائفة من أهل العلم كمحمد بن جرير الطبري أن الكفار لا يقرون في دار الإسلام بالجزية إلا إذا كان أهل القبلة يحتاجون إليه، فإذا استغنوا عنهم أجلوهم، كما أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، وأجل عمر أهل خيبر، وهو موضع خلاف بين أهل العلم، وليس هذا هو موضع مصد. والغرض هنا: إذا كان الكافر الذي هو عدو الملة يجاور ويعامل ويعطى أجرة مثل عند الحاجة ولا يحل ظلمه في شيء، فكيف المسلم إذا قام بما يجب عليه من مصالح إخوانه من طحن بر وإصلاح خبز وتسوية طعام وإحكام بناء ونسج ثوب وغير ذلك مما هو فرض كفاية؟ فحقه أن من احتاج إلى أخيه في شيء من ذلك الإحسان إليه يدفع ما يتعين له من أجرة أو ثمن أو قرض أو عوض. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء، خيركم أحسنكم قضاء. هذا الحديث له مناسبة، وحاصلها أن رجلا أخذ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناقة أو جمل من إبل الصدقة وكان صغيرا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من رجل جملا صغيرا، فلما جاء موعد السداد ذهب الرجل ليأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يعطيه، فرجع بلال ولم يجد ولم يعطيه، فقال له لما؟ قال لم أجد إلا خيارا رباعية، أي أعلى سنا وحجما من هذا الذي أخذناه منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. وبهذا الحديث والمناسبة التي ذكر فيها قرر أهل العلم أن المدين له أن يرد دينه ومعه زيادة إكراما لمن أقرضه واعترافا بالفضل، بشرط أن لا تكون زيادة مشروطة ولو بالعرف. اتفهمت القاعدة دي؟ الدائن والمدين الأصل أن نرد الدين. طيب العلماء أخذوا من هذا الحديث ومن قول جابر بن عبد الله كان لي عند النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، فهنا الزيادة من المدين للدائن عند الوفاء. أهل العلم قالوا مشروعة بل مستحبة بشريطة أن لا يكون هذا متعارف عليه أو لا يكون اشترط هذا، أما إذا كان هناك شرط أقرضك وترد علي بالزيادة هو من الربا باتفاق. طيب تعارف الناس عن هذا الرجل أنه إذا أقرض الغير أن المدين يرد عليه ماله ومعه زيادة، والناس تعرفوا على ذلك واشتهر أمره، هذا المشترط عرفا كالمشترط شرطا من الربا المحرم ولا يجوز. أما ليس هناك أي شروط ولو بالعرف وأراد المدين أن يعبر عن وفائه للدائن فرد عليه الدين وزيادة فهذا ليس من الربا المحرم، فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. لا هذا لا يجوز. نحاول إن شاء الله نخلص لأن الأمر البقية كلها أمور فقهية نقرأها على وجه الاستعجال. يقول وهؤلاء الذين يبيعون سائر أصناف الحلال فعليهم فيما يبيعون فيه ويشترون الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ومن أحب أن يلحق بدرجة الأبرار ويتشبه بالأخيار فلينوي في كل يوم تطلع فيه الشمس نفع الخلق فيما يسر الله من مصالحهم على يديه، وليطع الله في أخذ ما حل وترك ما حرم، وليتورع عن الشبهات ما استطاع، فإن طلب الحلال والنفق على العيال باب عظيم لا يعدله شيء من أعمال البر. وقد روينا عن الصديقة عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحل ما أكل العبد من كسب يده وإن ولده من كسبه. وللبخاري قال خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيختم القرآن قبل أن يفرغ من شأنه وكان يأكل من عمل يده. طبعا هنا خفف على داود القرآن المعني بذلك الزبور، خذوا بالك، ولكن ذكر هذا اللفظ باعتبار أنه يقرأ، ومن أجل هذا نقول القرآن باعتبار أنه يقرأ، ونقول الكتاب باعتبار أنه يكتب، ونقول المصحف باعتبار أنه في الصحف، ونقول المحفوظ باعتبار أنه يحفظ، والمتلو باعتبار أنه يتلى. واضح يا أخواننا؟ فهنا قوله القرآن، إياك أن تظن أن القرآن المعني به قرآننا، لا، ولكن هو الزبور الذي أنزله الله على نبيه داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقال ابن المبارك لأصحابه وهو في الغزو هل تعلمون عملا أفضل من هذا؟ قالوا لا نعلم. قال بلى أنا أعلم، رجل متعفف محترف أبو عيال قام من الليل فوجد صبيانه مكشوفين فغطاه وصار إلى صلاته. طبعا يا أخوانا ليس هناك عمل باعتبار كونه وسيلة يعدل الجهاد، باعتبار كونه وسيلة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده، والحديث عند البخاري، 3 مرات كل مرة يقول لا أجده، دلني على عمل يعدل الجهاد، لا أجده لا أجده لا أجده. وقال في الرابعة هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مصلاك تصلي لا تفطر وتصوم لا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذاك؟ قال هو ذاك الجهاد، ولكنه باعتبار كونه وسيلة، ذروة سنام الإسلام الجهاد. لا شك أن السعي على الأولاد والكلام الذي ذكره ابن المبارك أمر طيب، ولكن هذا لا يعادل الجهاد. تفضل. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع منهما بشيء. الذي قصدناه من قولنا لا يعدل عمل الجهاد هذا الصنف الثاني، خرج ولم يرجع بشيء. معايا؟ ومن اجتنب البيوع الفاسدة ونزه لسانه عن الحلف في البيع، روى البخاري مرفوعا قال اجتنبوا الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. اكتب عندك، والفساد في البيوع يأتي من 3 أوجه، والفساد في البيوع يأتي من 3 أوجه، من الربا والجهالة والغرر، من الربا والجهالة والغرر. طيب إن كان بحق خلاص، لا لا، إن كان بحق، المعني بذلك أن يحلف الإنسان كذبا أو يحلف ليغري المشتري. ومن حفظ معاملته عن المخادعة في البيع وخلف الوعد فقد وفق لأمر عظيم. وأفضل ما يستعين به من له عناية بدينه القناعة وحسن الظن بالله والثقة بما ضمن من الرزق وخوف الحساب ومراقبة الجليل، فإنه قال وقوله الحق فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق، الحديث رواه ابن عمر وحكيم بن حزام وغيرهما، فعمت البيع المباحة تحتاج إلى الصدق، وهو محض الحق وبذل النصح، وتفسد بالكذب وكتمان العيب أو النقص، وهذا عين الخيانة وأصل الغش. نعم، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، هذا الحديث أصل في ما يسمى بخيار المجلس، لأن عندنا خيار المجلس وعندنا خيار العيب وعندنا خيار الشرط. نعم، ما هو خيار الشرط أو العيب؟ الغبن نوع من أنواع العيب. ما لم يتفرق البيعان بالخيار، يعني البيعان هنا المقصود مين يا اخوانا؟ بالخيار، ان يمضي البيع او يرجع في مقاله، ما لم يتفرق. ده روايه البخاري حكيم بن حزام. في روايه ثانيه عند الامام احمد ولا يحل له ان يفارقه خشيه ان يستقيل، ولا يحل له ان يفارقه خشيه ان يستقيل. يعني ايه؟ يعني تم البيع وشعر أحد المتبايعين بأنه خدع الآخر فعدل وفارق المجلس حتى لا يفطن الآخر للعيب في السلعة فيستقيل أن يرد العيب. وضحت؟ هذا محرم ومنهي عنه، والأصل في هذا هو كما قال شيخ الإسلام هنا مراقبة المولى عز وجل. طيب البيعان بالخيار ما لم يتفرق، الصواب في ضابط التفرق ما خضع أو ما قال به العرف، لأن الفقهاء قالوا إيه؟ طيب في مجلس من جملة الأقوال قال أن يولي كل واحد منهما دبره للآخر، واخد بالك. الأمر الثاني أن ينفذ البيع بالكلام. الأمر الثالث أن يفارق المحل، ولكن الصواب ما تعرف عليه الناس. يعني مثلا أنا قاعد أنا وأنت بشتري ببيع على مصطفى، واتفقنا على كل خلاص يا شيخ مصطفى ربنا يبارك لك ربنا يبارك لك، وانتهى الأمر على ذلك، وجلسنا نتحدث في موضوع آخر، كده خيار المجلس انتهى، خيار المجلس انتهى. يبقى قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، التفرق هنا ضابطه ما تعرف عليه الناس. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي عن بيع كان في بيع. نعم. لو بيع آجل وأراد أن هو يشتري دفع نقدا ثم تحولت نيته وعايز يشتري آجل، هذه بيعتين؟ بيعتين في بيعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والنهي للتحريم هو أن ينفض مجلس البيع ولم يحدد نوع البيع الذي تم به. يعني أنا ذهبت أشتري من رجل بيع معين فقال لي نقدر كذا إلى غير ذلك، فقلت له خلاص، ولم نحدد نوعية البيع الذي انعقد به، هذا منهي عنه لأننا لا ندري على أي الأمور إن وقع الاختلاف تسير البيعة. أما إذا تعينت البيعة وتحدد كل شيء فالبيع إن شاء حلال مع بقية الشروط. نعم. ذهبت لكي أشتري شيئا وأجبرني التاجر أن لكي يبيع لي هذا الشيء أن أشتري شيئا آخر، هذا لا يجوز. هل هذا يعد بيعتين؟ لا، هذا ليس بيعتين في بيع. يعني مثلا أنا رايح أشتري مثلا يعني سكر، قال لي والله لازم تأخذ مع الشاي، تبي عمل عندي شيء كثير، قال له والله ما عندي السكر، هذا يأثم ولا يحل له ذلك. مع إخواننا هذا، لأن هذا نوع من أنواع الإكراه في البيع. نعم. نعم. ما هو أنت في الحالة ديت إن أخذت فأنت مكره والإثم عليه هو، أما أنت ليس عليك شيء. معي مشايخ؟ نعم. ما معنى شرطان في بيعة؟ هذا غير صحيح. شرطان في بيعة أن أبيع لك كذا على أن تبيعني كذا، ويشترط السعر، هذا نوع من أنواع الربا. طب نعم. إذا كان هذا الشيء الذي سيكره عليه وهو يريد شيء آخر سيتاجر فيه، هل يحل له أن يشتري أم يحل؟ كيف؟ يعني أنا مثلا أتاجر في الملابس، فهو لكي يعطيني هذا الصنف الذي لابد أن يعطيني صنف آخر بالإقرار، يحل لي أن أشتري الصنفان أم لا؟ أنت مخير، أنت مخير بالشراء. نعم. ها؟ نعم. واشترى مشيش وقال له بعد اسبوع، يعني اسبوع بعد اسبوع ما تشهد عنه، انما خلال الاسبوع لو لاعب دي سؤال. السؤال الثاني اللي هو بيغسل هدوم اضرار من الاشتاري. بالنسبه يا اخوانا الله يبارك فيكم اللي هو خيار العيب، ضابط خيار العيب أن يجد المشتري فيما اشتراه عيبا دل العرف أنه كان موجود قبل الشراء ولم يعلم به. ده ضابط خيار العيب، أن يجد المشتري فيما اشتراه عيبا دل العرف على أنه كان موجود في المشترى قبل الشراء ولم يعلم به. طبعا ولم يعلم به، أما إن علم به خلاص. معايا مشايخ؟ والقول هنا القول لأهل العرف، وضربت لكم مثال قبل ذلك، هو اشترى سيارة وسأل من يبيعها له فقال ليس فيها شيء إلا فيها كيت وكيت وكيت، بعد أن خرجها أخذها وانصرف اكتشف فيها عيب، أهل الاختصاص قالوا هذا العيب مضى عليه شهران أو أسبوعان، أهل الاختصاص. يعني مثلا عطل مثلا في شيء معين، هذا العطل بكلام أهل الاختصاص لا، ده مش من يوم وليلة، ده هذا مضى عليه وقت معين. في هذه الحالة يسمى خيار العيب، فللمشتري أن يرد البيعة على من اشتعاه منه وله أن يأخذ الثمن. طيب يقول والبيع طار يكون مباحا، كرجل احتاج إلى ثمن شيء فباعه لا يريد بذلك إلا الثمن، لنفقة واجبة انتبهوا أو مصلحة ظاهرة، وطارة يكون البيع واجبا كطعام يجب بذله لمحتاج إليه بثمن المثل لا وكس ولا شطط. الوكس النقص والنقصان، وقد وكس الشيء يكس، وفي الحديث لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط. الشطط مجاوزة القدر في كل شيء، ولهذا نهى عن تلقي الركبان. كما قلنا تلقي الركبان أن يقوم أهل قرية معينة بها سوق وينتظرون من يأتون بالطعام من خارج القرية على أبواب القرية ويشترون منهم ما معهم بثمن بخس بعد أن أهموهم أن السوق فيه وفيه وفيه، هذا منهي عنه. وأثبت له الخيار إذا بلغ السوق، يعني إيه؟ الرجل تلقى الراكب واشترى منه، فبعد أن باع له الراكب ذهب إلى السوق فوجد أنه قد غبن أو خدع أو غرر به، له أن يرد، مخير في هذه الحالة. ولهذا كان مذهب أكثر الفقهاء على أنه نهي عن ذلك من أجل ضرر البائع هنا، لأنه إذا لم يكن يعرف قيمة المثل ولا دري السعر بالحاضر وتلقيت منه السعلة فاشتريت بمبلغ لعله دون القيمة، فأثبت له الخيار إذا بلغ السوق. وفي الخيار هنا أقوال، منها أنه يثبت له الخيار إذا غبن في البيع، وإلى هذا ذهب أحمد، والثاني أنه يثبت مطلقا، وبه قال الشافعي وأكثر أهل العلم وهو أظهر قوليه. وقال طائفة إنما نهى من أجل ضرر للمشتري، لأنه إذا اشتراه بثمن لا يبيعه في السوق إلا بزيادة فيغلو على المحتاج إليه، فكأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يشتريه من يحتاجه بغير واسطة لئلا يتضاعف الربح فيغلو. وفي الجملة فقد نهى فضلا للمصلحة، فإذا كان صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع الذي هو حلال الجنس حتى يعرف السعر، حتى يعرف السعر البائع ويتحقق المشتري السلعة، وصاحب القياس الفاسد يقول للمشتري أن يشتري ما شاء أين شاء وقد اشترى برضا البائع، زي الكلمة المشهورة قوي ده سوق ده تجارة، لا يغرن المسلم يتقيد بشرع الله في كل شيء. والشارع رعى المصلحة العام، لأن الجالب إذا لم يعرف السعر ولا أخبر بثمن المثل كان المشتري قد غره، وليس ذلك من الصدق والنصح في شيء، إنما هو خيانة وغش. فإن أضاف إليها كذبا صريحا مثل أن يقول قد أعطيت فوق ما يساوي في سوقي لأجل حاجتي إلى ذلك ونحو هذا مما يستعمله من لا عناية له بمطعمه ومشربه، ومن جل قصده تثمير المال والمفاخرة والمكاثرة بحسن المخادعة في البيوع، كل ذلك محرم محظور. لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير في السوق ومعه الضرة ويقول لا يبيعن ولا يشترين في سوقنا هذا إلا فقيه. فقيه لما؟ حتى لا يقع في الضرر. وطبعا طالما إن البيع محرم ترتب على ذلك أكل أموال الناس بالباطل. ولذلك ألحق مالك وأحمد كل سليم الصدر في الفهم لا يساوم ولا يماكس بالجانب، مكس في البيع بمكس، يعني إذا جاب مالا، والمكس النقص والظلم، فلا يؤخذ من هؤلاء إلا قيمة المثل، وأن يقنع في معاملتهم بأيسر الربحين لأنهم جاهلون بالسعر، والبيع يعتبر فيه الرضا والرضا تبع للعلم. وأما إذا لم يعلم المشتري بسعر المبيع ولا الجيد من جنسه فاستسلم للبائع فإنما رضاه باختياره، وليس ذلك الرضا للمشتري في صحة البيع. لإيه؟ لأن الخدعة جاءت من جانب واحد فقط. وأما إذا علم أنه غبن في المشترى ودلس عليه في جنسها ورضي فهذا لا بأس به، لأنه هذا حق له. يعني إنسان عارف أنه خدع ولا خلاص خلاص رضي بذلك، لأنه يجوز للعبد أن يترك بعض حقه وهو يقدر على استيفائه. انتبه هنا للقيد الذي ذكره شيخ الإسلام، وهو يقدر على استيفائه، وإذا أخذ منه ثمن المثل ولم يرضى لم يلتفت إلى سخطه. ولهذا أثبت الشارع الخيار لمن يعلم العيب والتدليس، فإن الأصل في السلعة الصحة وأن يكون الظاهر كالباطن، فإذا اشترى على ذلك اعتبر رضا، فإذا اطلع على عيب أو غب فهو كالجالب الجاهل بقيمة المثل إن وجد عيبا، وكالمشتري من الجالب جاهل الصفة، فثبت له الخيار حفظا للجانبين. فإن المشتري إذا علم عيبا في المبيع أو غبن في الثمن قد يرضى وقد لا يرضى، فإن لا يرضى فله فسخ البيع. في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبين بورك لهما. وفي السنن أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره، وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة. أن رجلا، هو الحديث الشيخ الألباني ضعفه ولكن الحديث سنده حسن، وهو أصل في القاعدة العظيمة الضرر يزال. أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره، كلمة له شجرة في أرض غيره أي أن أصل الشجرة تثمر وثمرها يسقط في أرض غيره، ولا سبيل للوصول إلى ثمرها إلا بالدخول من أرض غيره. وضحت؟ أقول تاني: أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره، أي أن الشجرة تثمر ويسقط ثمارها في أرض غيره، ولا سبيل لصاحب الشجرة من أخذ الثمار إلا بالمرور في أرض غيره. وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر صاحب الشجرة أن يتبرع إن شاء، أو أن يأخذ من ملك الرجل شجرة بدله، فأبى إلا قطعه أو الدخول عليه من أجلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت مضار. تاني: فأمر صاحب الشجرة أن يتبرع إن شاء، تبرع لأخيك، أو أن يأخذ ملك الرجل، يأخذ من ملك الرجل شجرة بدله. كويس؟ حاضر. أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره، واضحة؟ كويس. لا، أصل الشجرة في أرض صاحب الشجرة، ولكن ثمارها يقع في أرض الرجل مميلة عنده. ماشي. طيب: وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر صاحب الشجرة أن يتبرع إن شاء. قال له: تبرع وما عندش يدخل تاني، أو أن يأخذ من ملك الرجل شجرة بدله. كويس؟ فأبى إلا قطعها أو الدخول عليه من أجله. قال له: لا، لم تبرع ولا واخد بدله، إما أن أقطعها وإما أن أدخل عليه كما أدخل. طب قطعها فيه مضر، شجرة مثمرة وتأتي بالخير، كيف تقطعها؟ والدخول عليه على أرضهم لأجل الشجرة يسبب له ضرر، وأنت لا تقبل إلا هذين، يبقى أنت مضار، أي تتسبب في الضرر. فهمت؟ الحمد لله. وحاجة الناس إلى الطعام والشراب واللبس وآلات الحرب مما يستعان به على الجهاد، وما لا تتم المصالح إلا به، أكبر من حاجة هذا الرجل إلى حفظ أرضه. فلهذا أمر بالعدل في البيوع والصدق في المعاملات، ليكون ذلك سبب سماح نفس صاحب السلعة ببيعها ورغبة المحتاج إلى شرائها. فهذا وجه الحكمة في قوله: بورك لهما في بيعهما. فلو أن إنسانا غبن في سوق مرة على إثر أخرى، حمله ذلك على ألا يحمل إليه سلعة ولا يعامل فيها مخلوق، فجر ذلك ضررا وأثرا وفسادا. يعني واحد معروف بيروح السوق ده بيخدع، والناس بتخدعه وتغبنه، خلاص أنا ما عندش احتياج، طالما هم كلهم كده يعني ما عندهم مراقبة لله لن أذهب إليه. طب يترتب على كده إيه؟ ضرر عظيم، لأن الناس يحتاجون إلى ما عندهم من سلعة. ولهذا يعين على الإمام أنهم إذا كانوا لا يتبايعون الطعام بثمن معروف صعر لهم فيما يحفظ حرمة البائع والمشتري، وهو بيع الطعام بثمن المثل وقيمة العدل لا شطط ولا وكس. يبقى هنا خرجنا عن الايه؟ عن الاصل. لما؟ لما يتراءى لولي الامر من التسعير. قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. واطعام الطعام للمحتاج فرض على الكفايه باتفاق ائمه المسلمين، وعند البخاري انه قال صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني أي الأسير. وفي المسند: أيما رجل مات وفي قوم جوعا فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقرأ الهامش سويا: لم أجده بهذا اللفظ، وإنما اللفظ المعروف: من احتكر طعاما 40 ليلة فقد برئ من الله عز وجل وبرئ الله منه. وأيما أهل عرصة أصبح فيه امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى. عرصة مكان أو حي، مكان أو حي. ولو مات فيهم رجلا جوعا لزمته ديتهم، وكذلك كسوة العرايا فرض كفاية، وهذا الفرض على من له فضل من ماله، ومتى رأى محتاجا وغلب على ظنه أن غيره ليقوم بحاجته تعين عليه أن يطعمه. وفي الأثر: لو صدق السائل لا أفلح من رده. الحديث سنده ضعيف. قال المروذي: قلت لأحمد: إذا علمت أن السائل صادق أيجب علي؟ قال: نعم. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أصابتهم مرة حادة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتصدقوا بفضول أموالهم حتى يفضل من كل جنس من منافعهم، حتى ظنوا أنه لا حق لأحد في شيء من فضل ماله. ولو قام أحدهم فجمع فضول أموالهم لكان حسن، وعلى ولي الأمر أن يجبرهم على مواساة من علم احتياجه إليها. يقول: فصل. المغارسة والمناصبة تجوز في ظاهر مذهب أحمد، ذكرها العبري والقاضي وجوزها وقاسها على المزارعة، فإن المزارعة تقتضي المشاركة في الثمرة، وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نقركم ما شئنا. طيب، عندك المغارسة والمناصبة هما بمعنى واحد، وهي دفع أرض بيضاء مدة معلومة ليغرس فيها وتكون الأرض والشجر بينهما. ثم إذا كان الغرس من صاحب الأرض فهو كما لو كان البذر من العامل، فيشتركان فيما يحدثه الله من الثمر والزرع. ومالك وأحمد وأبو حنيفة يصححون شركة الأبدان، والشافعي لا يجوز هذا. كلمة شركة الأبدان إزاي؟ يشترك إثنان أن يشتغل بأبدانهما، بأبدانهما في حرفة واحدة أو في حرف مختلفة، وما يحصلوه من المال هو ما بينهما بالمناصفة. يعني واحد سباك، واحد بتاع محارم، أن نشتغل مع بعض سوا، ماشي. فاتفقوا أن نشتغل واللي يجي منا بالنصف، ده سباك وده محارم. قدر ربنا السباك شغال كل يوم وبتاع المحارم مش شغال، له ما اتفقوا عليه أو العكس. دي شركة الأبدان عند من جوزها من الأئمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث عبد الله بن رواحة ليقسم الثمار المشتركة بين المسلمين وبين أهل خيبر. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه كان يخرص، والتخريص هو تقدير الثمر على رؤوس النخل قبل أن ينزل، يقدر. وهذا معلوم عند أهل الخبرة وموجود طبعا هنا تجار الفواكه، ممكن يمشي في البستان مرة واثنين وثلاثة يقول لك ديت فيها مثلا 10 طن، تزيد طن أو تنقص طن، خبرة معلومة. كذلك إن عبد الله بن رواحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه إلى أهل خيبر ليأتي بشطر الثمار، فكان عبد الله بن رواحة يخرص التمر وهو على رؤوس النخل ويحكم به ويأتي بنصيب المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فإنه قد عاملهم بنصف ما تخرج الأرض، فدل على جواز العقد لا وجوبه على أن يعمروها من أموالهم، وكان للمسلمين نصف الثمار والزرع. فكان يبعث ابن رواحة ليعرف حق الشركاء ويعرف مقدار الزكاة الواجبة، فكان إذا خرصها سلمها إلى اليهود. ولقد قالوا له مرة: يا عبد الله، لقد زدت علينا ورشوهم بشيء من حلي نسائهم. فقال: يا معشر يهود، كيف نقضي العهد فيكم؟ قالوا: شديد. قال: فإني عاهدت محمدا صلى الله عليه وسلم ألا أكتم حقا أو أواطئ على باطل، فرد إليهم الحلي فأيس منهم، ولم يجد بدا من دفع الحق إلى المسلمين. طبعا القصة لها روايات، نقرأ الهامش رقم 2. يقول: قصة عبد الله بن رواحة رواها مالك في الموطأ كتاب المساقى والبيهقي عن سليمان بن صر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبين يهود. والقصة وهي مرسل، سليمان بن صر تابعي كبير لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا عبد الله بن رواحة، لكن يشهد لهذا المرسل ما رواه أحمد في مسنده والدارقطني في سنن. قال أحمد: حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: أفاء الله خيبر على رسوله، فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم. ثم قال: يا معشر يهود، أنتم أبغض الخلق إلي، قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله، وليس أحملني بغض إياكم أن أحيف عليكم، فقد خرصت 20,000 وسق من تمر، فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، قد أخذناها. قال: فاخرجوا عنا. طبعا هم أرادوا أن يرشوا عبد الله بن رواحة حتى يغير في قيمة التخريص، فقال كلمته المشهورة: لقد جئتكم من عند أحب خلق الله إلي، ولأنتم أبغض من خلق الله، ولا يحملني حبي له وبغضي لكم على ألا أعدل. فقالوا كلمة حق، قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، بالعدل. لذلك المتأمل لآيات القرآن يجد أن العلة من بعثة الأنبياء وإنزال الكتب العدل. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يبقى العلة من إرسال الكتب، من إنزال الكتب وإرسال الرسل، العدل. ومن أجل هذا إن لم يتحقق العدل فالعلة التي من أجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل منتفية. ومن أجل هذا قال شيخ الإسلام كلمته العظيمة: إن الله عز وجل يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويضع الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ليه؟ سنة كونية. يقول: وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الراشي والمرتشي. وفي رواية: الرائش، وهو الوسيط بينهما. ولقد مر علي رضي الله عنه بحديقة يهودي فنظر من سلمة في الحائط، سلمة يعني فتحة، فبصر باليهودي يستقي ببكرة، فقال: يا أخ العرب، هل لك في كل دلو تمرة؟ قال: نعم. فدخل علي رضي الله عنه فأخذ الدلو، قال: فجعلت كلما نزعت دلو رمى لي بتمرة حتى جمعت من أكفي، تركت الدلو وذهبت. قال: ما بدلك؟ قلت: حسبي. فأخذت التمر فأكلته، ثم أتيت المسجد، فما لبثنا أن غزونا خيبر، فأغنمها الله لرسوله وقتل اليهودي، وقسمت أمواله وربعه في أهل بيعة الرضوان وأصحاب السفينة. كلمة موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني هو وجد اليهودي بيستسقي بكره، بكرة اللي هي الناقة الفتى، اليهودي معاه الدلو وعمل ينزع لها من البئر ويسقيها. فعلي بن أبي طالب قال له: هل لك بكل دلو تمر؟ يعني أسقي بدلا منك وتعطيني مقابل الدلو تمرة واحدة. شوفوا يا أخوانا مدى الفقر الذي كان فيه الصحابة. فدخل علي بن أبي طالب وبدأ يعطيه حتى ملأ كفه. طب هو ده اللي محتاجه حتى يسد جوعته. ثم تركه. يقول: فما لبثنا أن غزونا خيبر فأغنمها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقتل اليهودي وقسمت أمواله ورباعه في أهل بيعة الرضوان وأصحاب السفينة. ولا خلاف أن عمل فلاح المسلمين أنفع لأرضهم واشتراكهم فيما يرزقهم الله من ثمر وزرع، أصلح في دينهم ودنياهم من أن يفلح الكفار ويبقى فلاح المسلمين فقراء محتاجين. وإذا أراد صاحب الأرض أن يغرسها فعمله إنسان على أن يكون له نصف الثمر ويقوم بمصالحها ونصف الثمر لصاحب الأرض جاز ذلك. ولو قال: اسق هذه الثمرة بعد ظهورها على شيء معلوم من الثمرة وأن يخرصها جاز ذلك. وأصل مذهب أحمد في العقود الجواز، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. ومذهب أوسع المذاهب في باب المزارعة والمنصبة والمسقاة وكل ما كان من المعاملات المباحة. وعلى العامل الحرث وآلته وبقره وإصلاح طرق الماء وقطع الشوك والشجر اليابس وزبار الكرم وتسوية الثمر. يقول هنا: لم يتبين بزبار الكرم، والكرم هو العنب. وقال في صح: أزبأر النبت والوبر إذا نبت، أو يكون المقصود بذلك حشرة الزنبور أو الزنبار التي تخسر في شجر العنب كما هو معروف والله أعلم. وتسوية الثمر والحفظ والتشمس وإصلاح موضعه، وقيل: ما يتكرر كل عام فهو على العامل، وما عداه فعلى رب الأرض. وأما الجائحة في اللغة عندك من الجوح وهو الاستئصال، ومنه الجائحة وهي الشدة التي تجدح المال من سنة أو فتنة. ومراد الفقهاء رحمهم الله بالجائحة أنها كل ما أصاب الزرع والثمر والمال بغير جناية آدمي كريح ومطر وغير ذلك. ويقول ابن قدامة في المغني: الجائحة كل آفة لصنع الأدمي فيها كالريح والبرد والجراد والعطش. طبعا كلمة هنا والعطش أي لم يتعمد المسلم عدم الري، ولكن ترك الري رغم أنفه لعدم وجود الماء وغير ذلك. يقول: وأما الجائحة في بيع الثمار ففيها نزاع مشهور، فلو اشترى ثمرا قد بدا صلاحه، انتبه لهذا القيد، بدا صلاحه فأصابته جائحة، كان من ضمان البائع في مذهب مالك والإمام أحمد وجماعة من علماء السلف. وقد صح النقل وثبت الخبر في صحيح مسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة، إن بعت من أخيك ثمرة. هذا الخطاب موجه للبائع، واضح؟ إن بعت من أخيك ثمرة كويس فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيء. أيأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ نص واضح وصريح في وضع الجوائح. وأما أبو حنيفة فلا يفرق بين ما بيع قبل بدو الصلاح أو بعده. يعني أبو حنيفة رحمة الله عليه لا يفرق إن تم البيع قبل بدو الصلاح أو بعده في وضع الجوائح، ولكن الصواب التفريق، لأن النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بناء على ذلك إذا تم البيع قبل بدو الصلاح البيع فاسد من أصله، فإذا وقعت جائحة فلا ضمان على البائع إن قلنا بوضع الجوائح. في الثمار نعم، وفي إيه تاني؟ لا لا لا، دي غير خالص، لا دي غير خالص. نعم، إذا أجر الإنسان أرض لمدة 5 سنوات وكان ثمار مثلا برتقال، هذا ليس من بيع المعاومة كما قلنا، اللي هي المخابرة أو يسموها المساقاة، دفع أرض بها ثمر إلى رجل يقوم على شؤونها لمدة أعوام نظير مبلغ من المال، هذا ليس فيه شيء، أو نظير جزء ما يخرج من زراعتها ليس فيه شيء. هنا المشتري يأخذ الفلوس بتاعته من فين؟ إذا صابتها الجائحة. لا، الجائحة عبارة عن إيه؟ تم البيع بين صاحب البستان وبين مشتري، والبيع انعقد بعد بدو الصلاح، يبقى البيع صحيح، والمشتري دفع المال للبائع، ولكن قبل موعد الجذاذ اللي هو الجني المحصول يعني أصاب البستان جائحة. جائحة إيه؟ ضابط الجائحة ما يتلف الزرع ولا دخل للآدمي فيه. في هذه الحالة البائع ملزم برد الثمن إلى المشتري. علامة تأخذ مال أخيك، أيأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ طيب، وأما ضمان البساتين عاما أو أعوام ليستغلها الضامن بسقيه وعمله كالإجارة، وكذلك إذا بدأ الصلاح في جنس من الثمر، إذا أكل منه وبيع جميع ثمر مستنفر أظهر الأخوال الجواز. وكذلك لو أعطى ماء ليسقي به زرعه ويكون له الربع منه أو أقل أو أكثر جائز، سواء كان الماء من صاحب البذر العامل فيها أو من صاحب الأرض أو من غيره، كل هذا جائز، وهذا من جنس المشاركة لا من جنس الإجارة، وهو بمنزلة المساقاة والمزارعة. خذوا بالكم في هنا مسألة بتشكل على البعض، اللي هي مسألة إيه؟ إيجارة الأرض الزراعية. إيجارة الإيه؟ الأرض الزراعية. إيجارة الأرض الزراعية يعني إيه؟ أنا عندي فدان أرض سواد يعني ما فيش فيها زرع، ودفعتها إلى رجل ليقوم بزراعته، الفدان بـ 4000 جنيه. كويس؟ طيب، بعض العلماء قالوا أن هذا الفعل محرم. لما؟ لأن الإجارة عقد على تبادل منفعة معلومة. أنا بعطيك مال والمنفعة التي تأتي منك من وراء المال معلومة، أنا بقول لك تعالى اشتغل عندي اعمل كت وكت وكت وكت. فقالوا إن إيجارة الأرض المنفعة غير معلومة، يعني بقول لك خد الفدان ده انت خدته مني سنه تزرعه وتزرعه قمح وتزرعه كذا 4000 جنيه، طب ما هو ممكن ما ينبتش الزرع، وارد ولا مش وارد؟ وممكن ينبت ويكون المحصول اقل من المبلغ اللي انت دفعته، وممكن يكون ازيد، فمن اجل هذا ابطلها بعض اهل العلم. شيخ الاسلام لفقهه الشديد قال لا، هذه النوع من المعامله ليست من باب الاجاره ولكن من باب المشاركة الذي تقاس على المضاربة والمزارعة. فهمت يا أخوان؟ هذا معنى كلام شيخ الإسلام. والصحيح على مذهب أهل الحديث أن المزارعة جائزة، سواء كان البذر من المالك أو من الفلاح أو منهما، وسواء كان على أرض بيضاء أو ذات شجر، وكذلك تصح المساقاة على جميع الأشجار، ويورث من كل منهم، وتقسم الشجر والزرع في ورثته قسمة شرعية، فإن هذا كله من فضل الله الذي يبتغى في الأرض. ومن قوله تعالى وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برزقين، ومن قوله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، ومن قوله أفرأيتم ما تحرصون. وقد كان إبراهيم ابن أدهم وشقيق بعدما كان فيه من سعة الرزق يقومان على القروم ويسترزقان الله من العمل في البساتين ويتقوتان من الحصاد، وهي سنة ماضية من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين فمن بعده. واعلم رحمك الله أن كل ما قام عليه الدليل في علم والنافع من ذلك ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة الحديث. وكان شيخنا يقول الشريعة المحمدية والأداب النووية نور الله في أرضه وعدله بين خلقه، ولقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل إلى ملوك الأرض، فبعث إلى كسرى وقيصر وملك الإسكندرية وإلى كيدر دومة وغيرهم من ملوك الأطراف، وكتب إليهم كتبا وذلك على ما عرف ونقل واشتهر، وإنما بعث إلى كل واحد منهم رجلا من أصحابه ودعاهم إلى الله وإلى التصديق برسالته لإقامة الحجة وظهور الدعوة وقطع العذر. اكتب عندك، وفي هذا دليل على قبول خبر الواحد. يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فإن الأنبياء كانوا يبعث النبي إلى قومه وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كاف، وإنما قصد ببعث هذه الرسل إلى الملوك بث الدعوة في جميع الممالك، ودعا الناس عامة إلى دينه على حسب ما أمره الله، وقد كان إذا أنزل الله وحيا أو أحدث نسخا فيه تأكيد بحدة أو رخصة تدل على سعة الرحمة بعث الأمناء الأمراء الندباء يعلمون من بعد عنهم، كما بعث عليا بصورة براءة مناديا ألا يحدن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، وكل من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فمدته إلى 4 أشهر وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة. وبعث معاذا إلى اليمن وبعث إلى أهل خيبر من يقول إما أن تؤدوا القتيل أو فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وبعث إلى بني قريظة أبا لبابة يستنزلهم على حكم، وجاء أهل قباء واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في مسجدهم يصلون، وجاء أهل قباء واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في مسجدهم يصلون فأخبرهم بصرف القبلة إلى المسجد الحرام فاستداروا وهم في صلاتهم، اكتب عندك وكانوا ركوع، وكانوا ركوع. وبعث العلاء بن الحضرمي إلى أعمال البحرين، اكتب عندك وليست البحرين المعلومة الآن، وبعث عدي بن حاتم إلى صدقة الطير، ومن الإحسان في البيوع والتزام العقود الشرعية والورع في المعاملات المباحة ما ذكره الإمام أبو الوفاء بن عقيل البغدادي في كتاب التذكرة في باب ما يجتنب من البيوع الفاسدة، فقال يجتنب منها 25 شيئا كلها كانوا في الجاهلية يجيزونه فجاء الإسلام برده وبيان تحريمه، فمنها تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لباد، والنجش وهو من شرها موقعا. كل هذا يا إخواننا كما قلت في أول الكلام إن حرمة البيوع تأتي من خلال 3 أوجه: الربا والغرر والجهالة. بيع حاضر لبادي غرر، وكذلك النجش، أن يزيد الرجل في السلعة لا لقصد الشراء بل ليغري غيره بها. يقول وهو من شرها موقعا وأضرعها للحق في القلوب، وأن يسوم الرجل على سوم أخيه المسلم، ونهى عن بيع الملامسة وعن بيع المنابذة، ونهى عن المحاقلة وهو ما يقع فيه كثير من الجند الذين يعاملون الفلاحين ولا يعرفون شرطه، ونهى عن المزابنة وعن بيع الحصاء وعن بيع الكلب وعن بيع نقع البئر يعني مائه، وعن بيع سلف وعن بيع وسلف، وعن بيع ما لم يقبض، وعن بيع ما ليس عندك، وعن بيع الحب حتى يفرك، وعن بيع الثمر حتى تزهى أن يبدو صلاحها وهي أن تحمر وتصفر، وعن بيع الحنطة في سنبلها وربح ما لم يضمن خسارته. طبعا يعني لو فسرناها نأخذ وقت، ولكن في مسألة كنت وعدت أخانا أن أبينها له، وهي بيع ما ليس عندك وبيع السلم. بيع ما ليس عندك مجمع عليه، لا يجوز الإنسان أن يبيع ما ليس عنده. طيب ما بيع السلم وبيع ما ليس عندك وهو جائز بنص الحديث البخاري عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الفرق بينهم إيه؟ هضرب لك مثال. جاءك رجل وقال لك أريد سيارة بصفات كيت وكيت وكيت، وصف اللون والساعة اللترية والموديل والنوع كل الوصف، غير أنه لم يحدد سيارة بعينه، ومعلوم أن السيارة بعينها تحدد من خلال أمرين اثنين: رقم الشاسية والمطور. صح؟ يبقى بناء على ذلك لو أنا رحت لأخينا محمد وقلت له أريد سيارة تويوتا موديل 2014 كورولا بيضاء اللون الساعة اللترية 1500 كاملة رقم الشاسية كذا ورقم المطور كذا وهي عند أخوك عبد الله، واخد بالك؟ عند عبد الله مش عند محمد. محمد قال لي ماشي هذا بيع محرم لأنه يبيع ما ليس عندهم. أما إذ ذكرت له الوصف واتفقنا دون أن أحدد الشيء بعينه، عرفت إيه الشيء بعينه؟ ضربت لك مثال السيارة وعلى هذا فقس. يعني أنا قلت لمصطفى عاوز منك أرداب بقمح، واخد بالك بالقمح نوعه كذا وزنت 155 كيلو. وانا بتكلم او بوصف له عنده أرد في ارداب بقمح عند اخوه مصطفى واخد بالك وهو هيجيبه لي، يبقى البيع باطل. اما وصف عام البيع جائز. اتفهمت؟ يبقى بيع ما ليس عندك ده على التعيين، بيع موصوف في الذمه بيع السلم جائز. اتفهمت يا اخوانا دي؟ الله يبارك فيك يا أخوانا. يعني حتى لا تضيق الصدور، لا يليق أبدا ونحن نتكلم وأخ يلعب في الهاتف، لا يليق يا أخوانا، لا يليق أبدا. اللي يجد أن الكلام عنده جديد خلاص يبحث على رجل من الراسخين في العلم يأخذ عنه العلم. فضل يا ولد. اللي هو بنسميه بيع السلام، بوصف لك شيء وده مش موجود معاك عندك بس هو موجود في السوق، لدرجة ان بعض الفقهاء قالوا ويشترط في بيع السلم ان يكون البائع يتاجر في هذا الامر او يزرعه. قالوا لا، لا يشترط. يعني مصطفى ده مهندس ملوش في الزراعة ولا الفلاح، قلت له مصطفى اشتري لي معزة ووصفتها له وصفا دقيقا، ده اسمه بيع السلم، بيع موصوف في الذمة جائز وله 12 شرطا، 4 في الثمن و4 في المبيع، إذا اختل شرط بطل العقد. ومن أقوى الشروط أن يتم الدفع الثمن عند وصف المبيع. يعني عاوز أرداب بقمح صفته كذا بكام يا شيخ مصطفى؟ 105 تفضل فلوسين. طب هتجيبه لي أنت مفتوح. طب ده مصطفى ما بيزرعش ولا بيتاجر ولا له في الامر ده، مش اشكال خالص، لان بيعه موصوف في الذمه غير بيع الشيء بعينه. اتفهمت ولا لسه؟ واضحه يا مشايخ؟ نقرا سويا. لا يا ابراهيم، معنى هو اللي ما هو ده هو بدو الصلاح. يعني انا ببيع غله ولسه طريه، ببيع ذره ولسه طريه، لا يجوز. نعم، لا لا، الشعير معروف خلاص انتهى، بدا صلاحه يعني يستعمل. كنا في القشر والكلام ده. لا، ونهى عن بيعتين. نعم نعم، لا لاجل محدود. يعني بقول له اجيبها لي امتى؟ نتفق على اجل محدود. اهو من اسلف او من اسلم، روايتين في البخاري من ابن عباس، من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وده ابن عباس قال اشهد انه حلال، واستدل بقوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. نعم، لا دي غير دي خالص. لحظة واحدة، طول بالك، طول بالك بس. إحنا قلنا الحرمة في البيوع تأتي من إيه؟ اللي هي الجهالة والربا والغرر. الرجل اللي أنا بعت له الدرة أخضر ودخله في المفرمة وعملوا علف للمواشي، هذا صحيح. الحرمة انت بقى لو اخونا جه اشترى مني فدانه الذره وهو اخضر، اشتراه عشان يخزنه ويعملوا عيش، الحرمة جت هنا، لان هنا لم يبدو صلاحه. اتفهمت ولا لا؟ اقول تاني؟ ايوه، لا مش غرر، ولكن وجه الغرر هنا ايه؟ ان هو لم يبدو صلاح. ايه ما هو فين بدو الصلاح؟ في روايه حتى يشتد الحب دي، لان مع بدو الصلاح بيحدث خلل في الوزن وفي القيمه، وهذا هو الغرر الذي نهى عنه الشرع المطهر. لا هذا محرم، لأن هنا وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على الإثم والعدوان، لا يجوز مطلقا حتى لو بدا الصلاح. لا ما عادش بيع سلم يا شيخ علاء. الله يبارك لك، زي ما ضربت لك مثال بالضبط، انا قلت لك عاوز سياره وصف كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، لما اقول مثلا عاوز سياره تويوتا لونها اسود كامله موديل كذا وموديل كذا ساعه لتريه كذا، السياره ديت موجود منها كم واحده؟ عدد كثيره، يبقى ده موصوف في الذمة. طيب حددت بعينها، وكما قلت الصلاة لا تحدد بعينها إلا برقم الايه، ده الواقع عندنا زي بالظبط كده. أنا أريد منك جملا، وجدت أوصف الوصف ده بينطبق على 50 جمل، ولكن أخوك الشيخ حسن عنده الجمل اللي أنا وصفته، فقلت لك وإن أردت هذا الجمل بيسر فهو عند الشيخ حسن، فأنت رجلت عند الشيخ حسن، البيع باطل. حتى لو بتاجر، طالما الشيء موصوف بعينه لا يحل البيع إلا إذا تملكته، موصوف وصف عام ينطبق على أكثر من شيء، هذا بيع السلام. فهمت أخوانا كده؟ نعم. لا يجوز، لم يبدو صلاحه. زي بالضبط كده، واحد مثلا عنده طماطم، الطماطم ديت بتطرح وتتنقى وتطرح وتتنقى، مظبوط. زي بالضبط عنده برسيم وكرات، ده كله بيتحش ويطلع تاني، مظبوط يا اخوانا كده. فهو دخل الطماطم قال له يا عم ديت اول مره، قال له اول مره. الرجل جلف الحقلي ونظر اليه قال له خلاص يا عم الفدان ده اللي بشتري بعشر قروش. المعتمد انه لا يجوز الا اذا اشترى الموجود فقط، الموجود فقط اللي هو ها الله يبقى اللي هو الوش ده بس اكرمك الله. بعض اهل العلم اجاز ان يشتريه على الدوام، ولكن هو قول مرجوح للجهاله والغرر. واضح؟ تفضل. نعم. الصورة كما سمعتم أخاكم أعيدها عليكم، ودي فعلا صورة شائعة، والفتوى فيها فعلا مشكلة، ولولا أني سمعت أهل العلم فيها والله ما اشترط. حاصل الأمر، يقول أخونا رجل ليس له عمل وليس له محل ولا دكان ولا أي شيء، كل ما في الأمر معه أموال، وكلما أراد رجل شيئا اشتراه له ثم أعطاه إياه بالتقسيط. واحد راح قال له أنا عاوز كمبيوتر، قال له تعال. التاني قال له عاوز معزة، قال له تعال. التالت قال له عاوز عمارة، قال له تعال، وهكذا. واخد بالك؟ طيب، وهو يروح يشتري الشيء ويتملكه، واخد بالك، ثم يبيعه له قسطا. هذا الأمر إن نظرنا إليه من منظور واحد تحايل على الربا، واخد بالك، وإن نظرنا إليه بالعموم جوزه بعض العلم واشترطوا أن يشتري السلعة أولا ويتملكها اللي هو هذا الرجل. الأمر الثاني، لا يلزم المشتري بالشراء إن رجع أو يوقع عليه عقوبة. ما هي الزيادة احنا اتفقنا عليها خلاص. يعني انت بالضبط جيت تقول لي انا عاوز لك تجيب لي جهاز كمبيوتر، قلت لك نوعه ايه، المهم رحنا المحل وشفناه، فانا قمت شاري من المحل ودفعت فلوس وخدته عند البيت، تعالى يا عم خد الجهاز بتاعك. قلت له والله انا ما خلاص، رجعت في كلامي. لحظه واحده بس عشان بس تفهم الخلل جه منين. ما هو الشرط ده الذي اشترطه الفقهاء حتى نخرج من مساله التحايل. واضح يا اخواننا؟ فهنا في هذه الحاله، طيب انت رجعت في البيع، والله انت كده غرمتني، وانا اصلا ما ده ما يلزمنيش، وبناء على انت دفعت 1000 جنيه اتفضل انا باخد 500 جنيه على الضرر اللي لحق بيه، هو ده عين الربا، واخد بالك. طيب في هذه الحاله انت رجعت في البيع، خلاص ما يجراش حاجه، ربنا يرزقنا بحد غيرك، هذا لا باس به ان شاء الله على الراجح من اقوال اهل العلم. كن بقى ان هو زيد في السلعه ده موضوع تاني، ما فيش فيه اشكال. على سبيل ايه؟ لا بأس، ولكن انا ما عقدش البيع معاك الا بعد ان اشتري واتملك. يعني اخونا لما جه قال الكمبيوتر بكام، قلت له والله ما اعرفش، في حدود كذا ما فيش إشكال، يعني مثلا 2000 3000 2500 هكذا، ولكن أنا لا أعقد البيع مع أخي الذي طلب مني الجهاز إلا بعد أن أشتري أنا وأتملك، بعد أن أشتري وأتملك. وبعض العلماء اشترط أن يحوز الباعة البضاعة إلى رحالهم، فلا بد أن نراعي هذا عند التصرفات. نعم الذي أراه لا بأس بذلك، لأن مسألة التملك والقبض المعتمد فيها عند أهل الفقه العرف، زي بالضبط الحرز المعتمد فيها العرف. يعني مثلا مما قاله الفقهاء، ما هو المعاملات فعلا تحتاج منا إلى دراسة متأنية. مثلا أنا رجل تاجر أسمنت، واخد بالك، الأخ عاوز مني 20 طن، أنا لي شركة بتعامل معاه وعندي سياراتي أو سيارات الشركة بتجيب لي، فأنا اتصلت بالهاتف للشركة شيعولي تريلا فيها 50 طن، قالوا ماشي نص ساعة، قالوا التريلا حملت وجاي لك في الطريق. هذا الذي حدث نوع من أنواع التملك والقبض المشروع، ودي فتوى من أهل العلم المعاصرين نظرا لتغير طريقة القبض وغيره. كويس، أنا خلاص كده تملكت، فأنا والراجل جاي لي اتصلت به بالهاتف، أنت فين؟ أي لسطة؟ قال لي في هاتف. طب اطلع بالسيارة على المكان الفلاني. واعتبركم أخوانا، يبقى أصبح هنا مسألة القبض ركز، ومسألة التملك بتقضى للعرف زي الحرز بالضبط. ضابط الحرز اللي هو من أجله تكون السرقة بيختلف من مكان لمكان، وطبعا ويختلف أيضا لطبيعة المسروق. ده ممكن يكون هذا الشيء أخذ من هذا المكان يعتبر سرقة، وأخذ من هذا المكان ولا يعتبر سرقة، والمأخوذ شيء واحد والأخذ رجل واحد. واخدين بالكم أخواننا إزاي الكلام ده؟ واحد عنده عربية سيارة، اعتاد الناس واعتادوا جميعا ان هو بيركنها ملاصقه لبيته ويضع عليها غطاءه، هذا هو الحرز، فسرقت يبقى سارق. طب راح مشوار وسابها في الشارع، اخذها رجل ليس بسارق لانه جهد في حرز. يبقى القبض والتملك والحرز دي كلها اشياء بتختلف طبقا للعرف، والفتوى فيها لاهل الاختصاص. واضحة؟ يبقى هو رجل اشترى موسيقى، بس أهم شيء لا ينعقد البيع إلا بعد أن يتملكه التملك المتعارف عليه. واضحة يا إخواننا ديت؟ يعني أأمل إن شاء الله أن لحظة واحدة، بس نريد أن نخلص الكتاب. أصل المبحث ده هو شيخ الإسلام رحمة الله عليه جمع البيع كله، فطبعا البيع بحالة عشان تنشرح صح مش أقل من سنة، 54 محاضرة أو 60 محاضرة على الأقل البيع، لكي نفصلها بالوقت المعاصر اللي احنا فيه. ونهى عن بيعتين في بيعة، وعن بيع المضامين، وحرم بيع الملاقيح، ونهى عن بيع وشرط، ونهى عن بيع الغرر، وعن بيع حبل الحبلة، وعن بيع اللحم بالحيوان، وعن عزب الفحل، وعن بيع الرطب بالتمر، ورخص في العراية من أجل الفقراء، وعن بيع المدر، وعن بيع الكالب الكالب. فهذه بيع كثيرة عرف تفصيلها ووجه الاحتراز منها، من مشهور الأحاديث وجملة أحاديث النهي عن البيوع الفاسدة 53 حديثا، وقد بوب العلماء على أكثرها وأحسنوا التنبيه على ذلك لئلا يكون للآكل حدة إذا أخذ الحرام وسماه بغير اسمه، واحتد لغلبة هواء ورغبته في تثمير المال بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب كلمة وأحل الله البيع هذه مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة. انت قلت مطلقة وهم قالوا مقيدة، ايه معنى مطلقة؟ عشان هسألهم ايه معنى مقيد؟ مطلقة يعني كل بيع حلال؟ لا. اما انت قلت مطلقة ليه يا شيخ مصطفى؟ مش تقبلك؟ ها؟ احسنت. يبقى هنا وأحل الله البيع ليس كل بيع حلال، بل ما حرمته السنة يخرج من هذا العموم. وضحت؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. طبعا هنا البيع مباح، والدليل على ذلك النص الشرعي للبراءة الأصلية. ولا يعلم أن من العلم جهلا، وهو أن يتكلف العالم الكلام فيما لا يعلم تأويله ولا يعرف صحته، فينسب إلى الجهل ما علمه بفنون العلم. قيل العفان بن مسلم وقد سئل في حضرة الخليفة مسألة فقال لا أعلم، فقيل له أيصرف إليك من بيت المال في كل شهر 1000 درهم وأنت لا تعلم؟ فقال إنما آخذ على ما أعلم، وإلا فلو أخذت على ما لا أعلم لفني بيت المال قبل أن يفنى ما لا أعلم. وهذا من ذكائه رحمة الله عليه. فمن العلم جهلا ومن القول عيلا، وهو أن تقبل بحديثك على من لا يسمعه وتخص به من لا يفهمه. ومن البيوع الفاسدة لا يحل ربحه ولا يصح العرض فيه. وللعلماء من التصانيف الجليلة في البيوع ما بين ما بين الحال من العاطل، وأوضح الحق من الباطل، وليس هذا مما يستغنى عنه العوام، بل هو مما لا يسعهم جهله ولا يعذر، انتبه، التجار في التساهل في حفظه. أنت شغال في البيع لابد أن تكون فقيه. طب ما تمكنت من تحصيل العلم، شككت في بيع، اسأل العلماء. فقد قال قتادة في قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال ليس هو أنه لم يكن لهم معايش وأسباب وتجارة وأعمال، بل كانت عامة أقواتهم من التجارة والصناعة، وكان فيهم أعني الأنصار من يعيش من عمل النخيل والتصدي لإزدراع ونحوه. وقد جاء في الصحيح ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو سبع أو حيوان إلا كان له صدقة. طبعا هنا يغرس غرسا فيأكل منه طير أو سبع أو حيوان إلا كان له بصدقة، سواء بإذنه أو بغير إذنه. ولا خلاف أن الصحابة كانت لهم أسباب ومعايش شتى مع كثرة اشتغالهم بالغزو الذي هو من أشد الأعمال على النفوس، وكان تورعهم واجتهادهم وفقههم الذي يتضارسونه بينهم معرفة الحلال والحرام في المأكل والمشرب والمشارب والملابس والمساكن والمناكح ونحو ذلك، وكانوا يرجعون في ذلك كله إلى الكتاب والسنة، ويستفتون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، ويسأل بعضهم بعضا عن سنته بعد وفاته، حتى حفظ عنهم في باب المعاملات ما قطع حدة كل أفاك أثيم، وعرف من شعرهم ما لو تمسكنا به لم نعدل عن النهج القويم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. باع عثمان بن عفان طعاما فجاء فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يبيع الطعام أجرة الكيل على البائع أم على المشتري، فأفتاه أنها على البائع. وجاء رجل يوم خيبر فقال يا رسول الله، طبعا هنا الأصل أن أجرة الكائل على البائع إلا إذا اتفقوا، طب لو اختلفوا نرجع للأصل. وذبرك يا أخوان يعني بالضبط كده، أنا ببيع فدان أرض وما اتفقناش إلا هيقيس المساحة على مين، أو اللي يكتب على العقد على مين، يبقى الأصل على مين، على البائع. طب اتفقنا على المشتري خلاص، مش فيه إشكال، خلاص واضحة. يقول وجاء رجل يوم خيبر، نعم، لا أصل فيها نص، نقال غرفة زي وفيها نص، لا. يقول وجاء رجل يوم خيبر فقال يا رسول الله ما ربح أحد من أهل الوادي ما ربحت اليوم، ما زلت أبيع وأشتري حتى ربحت 300 أوقية من الذهب أو قال من الفضة. وقد خرج البخاري في باب من لم يبالي من أين يكسب المال عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، من حرام أم من حلال. احذر أخي المسلم هذا، ودقق في مكاسبك وفي أموالك. وفي باب التجارة في البز وغيره قال قتادة كان القوم يتباعون ويرجرون، ولكنهم إذا نبهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدونه إلى الله عز وجل. وفيه عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال كنت أجر في الصرف، قال فسألت زيد بن أرقم قال كنت أنا والبراء بن عازب تاجرين في الصرف. اكتب عندك والمراد بالصرف بيع العملات، بيع العملات. العملات. فسألناه عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان إلى أجل لا يصلح. طبعا ده أو تفصيل كثير. وروى الشعبي عن النعمان بن بشير يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهة، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اشترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يوقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يوقع. وعن عقبة بن الحارث أن امرأة دخلت عليه فأخبرته أنها أرضعت امرأته والحديث وفيه فكيف وقد قيل. الحديث في الهامش عندك، نقرأه سويا. في الهامش ثلاثة، قال عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابن لأبي أهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والذي تزوج والتي تزوج. فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني وأخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. تكلمنا عن هذا بالتفصيل، ونحن نتكلم عن المحرمات من النساء في دروس عمدة الأحكام. يقول وقد روى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم غبن المسترسل ربا، والمسترسل الذي لا يماكس بل يقول خذ أعطني فيرجع في بيعه إلى قيمة المثل، أو يكسب على القدر المتعارف من غير شطط ولا جور. وكيف يصح أن الدنيا ملعونة وليس من رزق ولا من نعمة ينالها العبد إلا على ظهره، وقد قال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، وإنما يذم منها حرام من غير وجه أو حلال على سبيل التكاثر والتفاخر، وما يقتني قصد المباهاة والممارة فذلك الذي هو ممقوت عند ذوي الألباب. قد جاء رجل يوم خيبر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ربح أحد من أهل هذا الوادي ما ربحت اليوم، ما زلت أبيع وأشتري حتى ربحت 300 أوقية. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن أبي الجعد البارقي يشتري له شاة بدينار فاشترى شاتين بدينار، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار وقال إن اشتريت شاتين بدينار فبعت إحداهما بدينار وهذه شاة ودينار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أربح الله بيعك. قال وكان عروة البارقي لو أدقر في التراب لربح، وكان أبو بكر الصديق تاجرا. وقد روى أهل العلم بأحوال الصحابة وأيام الناس أن الزبير مات وعليه 80,000 دينار، فقضيت من تركته، ثم كان الثمن من تركته بعد ذلك 60,000 دينار، وكان مما ترك من كرع وسلاح وأثاث 1,000 فرس. وقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو ممن شهد بدرا وفتح خيبرا، فقال يا رسول الله إنك زوجتني فلانة ولم أسمي لها مهرا. والزواج دون تسمية المهر مشروع، أما أن يتزوج ويشترط عدم المهر فالزواج باطل. فرق بالاثنين. ولم أسمي لها مهر وإن قد جعلت لها من ذلك سهم الذي بخيبر، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فباعته 100,000. خرجته العلماء في كتب الأحكام واتسع الإسلام في زمن عمر، وفشل المال حتى تحدث أن نخل بيعت 1,000 واشترى علي فرسا 100 ناقة. وقد قال حاتم الأصم من اكتفى بتحسين المقال دون التفقه والعمل به تزندق، ومن عمل بغير علم وقع في البدع، ومن تفقه ولم ينشر العلم ولم يرى العمل به من شرطه فسق، ومن تفنن في الأبواب كلها تخلص. فما وجدناه من كتاب الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جميع أصحابه الطاهرين رضي الله عنهم أجمعين أخذناه باليدين وعضضنا عليه بالناجذين وتمسكنا به حتى نلقى الله به معتصمين، وما لم نجده في هذه الأنوار الساطعة والطرق المأمونة والسبيل المضمونة المقطوع على أنها حق عند الله تعالى نفرنا منه ولم نكسر عليه ووليناه ما تولى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأن يغفر لقاريه ويغفر لسمعه، وينفعنا وإياكم بما نقول. وبفضل الله وله الفضل والمن انتهينا من هذا الكتاب المبارك وشرح حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان المسمى بالإيمان الأوسط. وإن شاء الله سأرجع مادة بدلا من هذا الكتاب قليلا حتى أفرغ من أصول الفقه بإذن الله، وإن شاء الله سيأتي تباعا إن شاء الله الأسبوع القادم كما قلنا سنبدأ في تفسير ابن كثير بإذن الله، والجمعة نبدأ في كشف الشبهات. أما عن كتاب شرح حديث جبريل سنأتي بدلا منه، ولكن بعد أن نفرغ من أصول الفقه أمامنا فيه فترة بسيطة نخلص منه إن شاء الله، حتى نأتي بمادة أخرى في أصول الفقه في هذا المكان المبارك. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.